السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة 21 من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار يا رب العالمين. وكلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فجماعة احنا دلوقتي في 10 الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. فاحنا دلوقتي خلاص في الوقت اللي مفترض ان احنا رايحين فيه ليلة القدر، ممكن تبقى النهاردة، ممكن تبقى اي يوم من ايام 10، وبالذات بالذات الايام الوترية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. فاحنا مهم جدا ان احنا نهتم بال10 الأواخر كلهم، ومهم جدا ان احنا نهتم بالوتر من 10 الأواخر اكتر واكتر واكتر. وطبعا ما ينفعش ان انت تقول والله اصل انا هختار الوتر بس، لا لا لا جماعة، في نقطة مهمة. احنا اصلا عندنا حديث بيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ده موضوع. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ده موضوع تاني. وعندنا العتق من النار، وده موضوع تالت. فما تربطش التلاتة ببعض. انت بتدور على العتق كل يوم، بتدور بقيامك كل يوم ان انت يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وبتدور كمان على ليلة القدر. فده يخليك ما تسيبش القيام والعبادة من اول رمضان، بالمناسبة لاخر رمضان اطلاقا. مش هسيب، ممكن اهتم بال10 الأواخر اكتر، ممكن اهتم بالوتر من 10 الأواخر اكتر، ولكن انا مهتم على طول. يعني درجة الاهتمام هتبقى على طول 10 على 10، انما في الايام دي هتبقى 15 على 10، هتبقى اكتر من الطبيعي. ليه؟ عشان خاطر ليلة القدر. فمهم ان احنا نفهم احنا بندور على ايه. احنا بندور على العتق من النار، احنا بندور على الاجر العظيم، احنا بندور على اجر ليلة القدر، احنا بندور على ارضاء الملك سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من عتقائه من النار، ويا رب بلغنا ليلة القدر. وبمناسبة ان احنا في 10 الأواخر، يعني واحنا طبعا في الليلة يعني 21، وسورة لقمان سورة جميلة وفيها آية، يعني اللي هو لا دلوقتي بقى رب سبحانه وتعالى بيقول لك ايه: ان الذين امنوا بس لا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. بصوا يا جماعة، الآية دي اللي مش حافظها يحفظها، هي سطر والله، هي في المصحف سطر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. طيب السطر اللي بعديه هي يعني مش كله، جزء من السطر حتى آية تانية: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. يا جماعة ده شعارك وشعارك في الفترة اللي جاية. إن الذين آمنوا، أنا مؤمن بفضل الله عز وجل، حضرتك مؤمن بفضل الله عز وجل، في حضرتك مؤمنة بفضل الله عز وجل، مصدقين اللهم لك الحمد. طيب وبعدين؟ وعملوا الصالحات. أخبارهم إيه الاثنين اللي هيعملوا الناس اللي هتعمل الحاجتين دول؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. طيب الكلام ده على سبيل الإيه؟ وعد. خالدين فيها، ها، وعد الله حق، وعد من ربنا سبحانه وتعالى، وعد من ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايزك واحنا دلوقتي في بداية العشر، اوعد ربنا ان انت تكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات طول حياتك، تخرج من رمضان بني ادم تاني، واحد تاني، شكل تاني، طريقة تانية. انا بقيت مؤمن من الذين يعملون الصالحات، بقيت انسان مختلف. طب تيجي تقولي ايه؟ ما انا بعمل صالحات. لا، انا قصدي ان انت تكون رجل صالح ما بيعملش الا الصالحات، ان انت تكوني امرأة صالحة، بنت صالحة، مش ماشية الا في طريق الصالحات. مش قصدي ان احنا نكون معصومين، مفيش حد معصوم، انما حتى لما بنغلط على طول بنعمل الصالحات، بنتوب لله عز وجل ونعمل اعمال صالحة، مش بنبالغ في المعاصي، مش بنصر على المعاصي، حتى مش بنصر واحنا بنصر، لا، احنا عايزين نكون صالحين، عايزين نكون في الوعد ده. يا جماعة تخيل واحد ماشي في الدنيا، بص اسمع، مش في ناس مبشرين بالجنة؟ يعني مش عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ماشي على الارض وعارف ان هو بوعد وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بشر بالجنة، وربنا سبحانه وتعالى يعني اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمر بن الخطاب في الجنة. بس خلاص، هو سيدنا ابو بكر الصديق ماشي على الارض وعارف ان هو خلاص يعني هو في الجنة. سيدنا عثمان كان كده، يعني في ناس يا جماعة كانت مبشرة بالجنة. طب تقدر تعمل دي؟ تقدر والله العظيم. خلي بالك انت لو بقيت دول خلاص انت ان شاء الله من اهل الجنة، انت هتبقى عايش في الدنيا وانت من اهل الجنة، مكتوب من اهل الجنة. ممكن محدش وعدك يعني، ما جاش حديث فيك يعني، انا عارف، بس والله العظيم ممكن ربنا يبشرك بأي طريقة تانية، وممكن لا تبشر وتتساب لك مفاجأة في الاخر. اهم حاجة تبقى ايه؟ تبقى في الوعد، اهم حاجة تعمل اللي عليك، اهم حاجة تقرب، اهم حاجة تمشي في الطريق ده بس. وفرصة ان احنا دلوقتي بدأنا العشر الاواخر، نعمل ايه؟ نتوب لله عز وجل. نعمل ايه كمان؟ نجتهد في العبادة. نعمل ايه كمان؟ ما نضيعش ثانية لتكون ليلة قدر، اي ليلة من الليالي. نعمل ايه كمان؟ نوعد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا هنتغير، ده امر مهم جدا، نتغير للاحسن. مفيش حد فينا يا جماعة حياته بالظبط بما يرضي الله بالظبط، كلنا عندنا قصور، كلنا عندنا ضعف، كلنا عندنا في حاجات محتاجة ان احنا نغيرها ونشتغل عليها. طب هنعمل ايه؟ لازم نوعد ربنا سبحانه وتعالى وناخد القرار صادق صادق ان احنا بجد اتغيرنا من دلوقتي وهنكمل بعد رمضان. يجي واحد يقول ايه؟ خايف اوعد ربنا بحاجة وما اعملهاش. خلي بالك هقول لك حاجة، الشيطان ابن الذين ده تلبيس ابليس، ابليس والله. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى امرني بحاجات معينة، حلو، انا لو ما عملتهاش انا خالفت امره. يعني ما حد يقول لك ايه؟ ما انا خايف اوعد ربنا ان انا ابقى كويس وما بقاش كويس. طب ما انت دلوقتي لو ما بقيتش كويس انت بقى عملت ايه؟ اللي حصل بالظبط ان هو قال لك اعمل 1 2 3 4، ما تعملش 1 2 3 4، انا بعملهم، انا بخالف امر ربنا. ده اللي حلو بقى؟ يعني انت كده مطمن على نفسك؟ تيجي تقول لي ايوه بس اهون من ان انا اوعد ربنا ان انا اعمل حاجه وبعد كده اضعف وارجع فيها. اقول لك اقسم بالله ما اهون، بالعكس، ده ان انت تصر على ان انت تفضل زي ما انت من غير ما تنوي التغيير، هو ده اللي اصعب وهو ده اللي اعظم عند الله عز وجل. انما ان انت تقرر ان انت تتوب وان انت تتغير لله عز وجل، وبعد كده لو ضعفت توب تاني، ولو ضعفت توب تالت ورابع وخامس، وهذا الطريق. بالله عليك احنا دلوقتي في بداية العشر، في بداية العشر، خليك في وعد ربنا سبحانه وتعالى، خليك مؤمن من الذين يعملون الصالحات، ولو عملت اي غلطة توب حالا حالا عشان تبقى في الوعد، عشان نكون انا وحضرتك وحضرتك وكلنا يا رب يجعلنا من اهل الجنة. وادعي من النهاردة، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغك ويبلغ الناس اللي حواليك واحبابك بظهر الغيب كده، ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا ليلة القدر، وان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا العتق من النار، وان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا التوبة، التوبة النصوح والتغيير، وان احنا نبقى كما يحب ويرضى. ادعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. واعظم ما توفق فيه ان توفق للثبات على الصراط المستقيم. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعتقنا من النار، ويا رب يرزقنا الاجر العظيم ويرزقنا قيام ليلة القدر واجر ليلة القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.